اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يهين من واليت ولا يعز من عاديت، فباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. أستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا وخطايانا ونتوب إليك، لا منجا ولا ملتجا لنا منك إلا إليك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، ورزقا حلالا نهتدي به. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا صالحا، ورزقا حلالا طيبا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ويقينا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والقليلة من كل بر، والسلامة من كل إثم، ونسألك يا ربنا الفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآتنا ولا تؤثر علينا. يا فارج الهموم، يا كاشف الغموم، اكشف همومنا ونفس صعوباتنا، وقض ديوننا، وأصلح أولادنا وذرياتنا، وبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز دينك، وأظهر كلمتك، وانشر التوحيد والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم الأمن والأمان على بلاد الحرمين الشريفين. اللهم أدم الأمن عليها وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا والمسلمين من شر الفتنة والاختلاف والنزاع والشقاق يا ذا الجلال والإكرام. ربنا وسيدنا ومولانا وغاية رغبتنا، وانتهى نادمين مصلين مستغفرين اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا واسل سقيمة قلوبنا وأجب دعواتنا وتقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا إلهنا من نقصد وأنت المقصود وبمن نلتجئ وأنت صاحب الكرم والجود يا من خزائنه من لا تغيرها النفقة يا سيدنا ويا مولانا إن طرحنا ببابك وأرخنا مطايانا بساحتك اللهم فلا تصرف وجهك الكريم عنا اللهم اجعلنا في ليلتنا الله.